بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالمعاد يقن بلا ترددي ولا ادعاء علم بوقت الموعد. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الركن الخامس من أركان الإيمان، إذ البحث في أركان الإيمان الستة. قدم ما يتعلق بالإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ووقفنا عند الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه من السمعيات والغيبيات متعلقة بالوحي، يعني التي موقوفة على الوحي. قال: وبالمعاد يقن. بالمعاد هذا جار ومجرور متعلق بقوله أيقن، بقوله أيقن على وزن أفعل، ولكن الهمزة تسقط في درج الكلام هنا وهو لغة، إن كان الوزن يقتضي ذلك. وبالمعاد يقن، وبالمعاد يقن، أيقن، أفعل، أكرم، هذا الأصل فيه، وهو جار مجرور بالمعاد متعلق بقوله أيقن، أيقن بالمعاد. وقدمه لأجل الوزن، أو قدمه للاهتمام به، لأن ما يتعلق بالمعاد أمر غيبي، بمعنى أنه لا تشاهده النفس، وإذا كان كذلك قد يحصل فيه ما، أو قد يبلغه ما قد يكون في بادئ الأمر معارضا للعقل، يحتاج حينئذ إلى مزيد عناية ومزيد تسليم للوحي. فكل ما صح به الخبر سواء كان من القرآن وهو صحيح في نفسه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ وجب التسليم له وبه، ولا يعترض عليه به بالعقل، سواء أدرك العقل تلك الصورة أم لم يدرك. فما دام أن الخبر ثابت حينئذ يقول سمعنا وأطعنا. إذن قدمه لي الاهتمام به، يعني مزيد الاهتمام، لأنه قد يحصل نوع تعارض مع العقل. وبالمعاد يقال عاد إليه أي رجع، أصل عاد يعود، بابه قال، قال يقول، عاد يعود. إذن المعاد مشتق من مصدر عاد، وعاد يكون بمعنى رجع. والمعاد بالفتح المرجع، إذن عاد رجع، والمعاد يكون بمعنى المرجع والمصير. والآخرة معلوم أنها معاد الخلق، وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه، مرد رجوع إلى الله عز وجل والإياب إليه، وأوله الموت وما يتعلق به بقيام الساعة، وكذلك ما يتقدمه من أشراط الساعة ونحوها. إذن بالمعاد المراد به المرجع والمصير إلى الله عز وجل. وبالمعاد يقين، أي استيقن بذلك يقينا جازما، واليقين في الأصل لا يكون إلا جزما، وهذا القيد ليس خاصا به هذا الركن الخامس، بل الأركان السابقة كذلك لا تصح إلا عن جزم، وهذا قيد وركن في العقيدة كلها، أركان الإيمان الستة لا تصح إلا إذا كانت عن جزم. وأما الريب والشك والظن فلا يقبل في ذلك البتة، ونص على الجزم هنا دون سابقه لما ذكرنا سابقا أن الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به لا سيما بعد الموت أو الموت نفسه، وكذلك ما يكون من شأن القبر وما بعده، قد لا يتصوره العقل ابتداء، حينئذ لابد من التسليم. قال: استيقن بذلك يقينا جازما. قال في المختار: اليقين العلم وزوال الشك، يقين العلم وزوال الشك، يعني لن يتحقق العلم الذي بمعنى اليقين إلا إذا زال الشك. وحينئذ إذا عرفنا أن العلم يطلق ويراد به الظن في لسان العرب، لكن المراد به هنا أحد نوعي العلم، ليس مطلق العلم، وإنما العلم الخاص لأنه جاء مقيدا، ثم لم يرتاب فدل على أنه ليس مطلق العلم وإنما العلم الجازم، الإدراك الجازم، ولذلك نقيده هنا علم بمعنى اليقين. اليقين العلم وزوال الشك، يقال منه يقنت الأمر، من باب يفعل، يقنت الأمر من باب طربة، تعب طربة يطرب طربا، يقن ييقن يطرب يقنا طربا، وهكذا. وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، أيقنت على وزن أفعل أيقن، واستيقنت على وزن استفعل استيقن، وتيقنت على وزن تيقن تيقنت تيقن على وزن تفعل. إذن كلها به بمعنى واحد، سواء كان على وزن أفعل أو استفعل أو تفعل، يكون المعنى واحد. هذا عزيز، هذا عزيز يعني قليل. وأنا على يقين منه، وإن وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن، كما ذكرنا سابقا اليقين والعلم قد يأتي بمعنى الظن، وهذا هو الصواب في حقيقة العلم في لسان العرب، وليس خاصا به بالجازم كما مر تقرير الكوكب الساطع. وفي المصباح ويقن الأمر ييقن يقنا من باب تعب إذا ثبت ووضح، فهو يقين فعيل بمعنى فاعل، ويستعمل متعديا أيضا بنفسه وبالباء، فيقال يقنته ويقنت به، يقنته نصب بنفسه، ويقنت به تعد به الباء، وأيقنت به وتيقنته واستيقنته أي علمته، وجاء بمعنى العلم. وفي التاج اليقين إزاحة الشك والعلم وتحقيق الأمر. إذن وبالمعاد يقن بمعنى استيقن، وهذا لا يكون إلا عن علم جازم وشيء ثابت واضح بين. قال رحمه الله تعالى وبالمعاد يقن بلا تردد، بلا عرفنا أن لا هذه بمعنى غير، يمثل لها اللغة بي جئت بلا زاد، جئت بلا زاد أي بغير زاد، ولا هنا في قولنا جئت بلا زاد بمعنى غير، حينئذ بلا زاد با حرف جر، لا اسم مجرور بالباء وهو مضاف، وزاد مضاف إليه، كأنك قلت جاء غلام زيد أو مررت بغلام زيد، غلام مضاف مجرور بالباء وزيد مضاف إليه، كذلك جئت بلا زاد، بلا تردد، بلا تردد يعني بغير تردد. قول بلا تردد أي بغير تردد، بغير تردد. واختلفوا في الكسرة التي على تردد، جئت بلا زاد، هل هي كسرة زاد مضاف إليه أم أنها منقولة من لا، لكونها لا تظهر فيها الحركة، فيه قولان، فيه قولان. قال في تاج العروس وتردد وتراد تراجع، بلا تردد يعني بلا تراجع، وتردد في الجواب تعثر لسانه، تعثر لسانه، حينئذ يكون فيه تأكيد لما سبق، لأنه قال أيقن، واليقين معناه العلم وزوال الشك، وزوال الشك معناه بغير تردد، إذن قوله بلا تردد ليس فيه إلا إتمام للبيت، وراد به التأكيد لما سبق. وبالمعاد يقين بلا تردد، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه، وما يدخل فيه من السمعيات والغيبيات التي صح بها الدليل، قد ورد في الكتاب والسنة، وهو موقوف على الدليل، ولا مجال للعقل فيه البتة إلا إذا كان ثم استنباط، إن حصل شيء من التعارض في ظاهر النصوص حينئذ يحصل شيء من الاستنباط وتقديم بعض النصوص على بعض. قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون بالآخرة، ومعلوم أن الآخرة هي قيامة وما يتبعها من حساب وبعث ونشر ونحو ذلك، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، وكل ذلك داخل في قوله بالآخرة. وإنما سميت الآخرة بذلك لأنها بعد الدنيا، هما داران، دار هي أولى، وإذا انقضت حينئذ ليس إلا ثم الآخرة، ولذلك الثاني يطلق عليه الآخر إذا لم يكن ثم إلا أول، تقابل الأول والآخر هكذا. إذن وبالآخرة هم يوقنون، عبر به اليقين وهو الذي علاه الناظم قوله وبالمعاد يقين، إذن عبر باليقين موافقة لي لهذا النص. ولما هو معلوم من الدين بالضرورة أن باب الإيمان موقوف على العلم وزوال الشك وعدم التردد، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة بذلك لأنها بعد الدنيا، وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الآية من أجمع الآيات في هذا المقام، وهي من أدل الآيات على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان كما سبق تقريره في هذا الموضع يعني في الكتاب هذا. فقوله لكن البر من آمن بالله هذا الركن الأول، إيمان بالله واليوم الآخر هذا الركن الثاني هنا في هذا المقام، وإنما قدمه لأنه دائما يقرن البارد جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، والملائكة هذا الثالث، والكتاب هذا الرابع، والنبيين هذا الخامس، اشتمل حينئذ على خمسة أركان من أركان الإيمان. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة من عم الشيء إذا شمل يعني شاملة، وعقيدة مستقيمة، لأنها اشتملت على ما يتعلق بأصول الإيمان وكذلك بالأعمال الظاهرة، حينئذ تعتبر أصلا في مقام تفسير الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ثم قال وقال الثوري رحمه الله تعالى ولكن البر من آمن بالله الآية، قال هذه أنواع البر كلها، هذه أنواع البر كلها، كل بالرفع نعت لي أنواع، هذه أنواع البر كلها، هذه أنواع، هذه مبتدأ أنواع خبر كلها هذا تأكيد، هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن، المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. انتهى كلامه مبينا أن هذه الآية آية عظيمة اشتملت على هذه قواعد، والشاهد منها قوله واليوم الآخر، وذكر من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى واليوم الآخر هو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت، هذا تعريف لليوم الآخر، ما المراد به؟ كل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني أول قيامة التي قيامة كل إنسان بحسبه الموت، حينئذ يؤمن به لأنه طريق إلى، كما سينص عليه الناظم رحمه الله تعالى، أن الموت طريق إلى الدار الآخرة سواء كان قبل ذلك القبر أو ما بعده. قال اليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتاب، كل إذا لا يخرج عنه شيء البتة، فمن آمن ببعض ولم يؤمن ببعض فقد كفر بالجميع، صحيح على القاعدة السابقة، فإيمانه بما ادعى أنه آمن به ليس إيمانا شرعيا، لأنه قد يقول قائل آمن ببعض صدق ببعض ولم يصدق به بالآخر، إذن نعطيه ماذا؟ بعض الإيمان دون بعض، لكن الباري جل وعلا أطلق عليه الإيمان باعتبار زعمه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وحكم عليهم حكما واحدا وهو أنهم كفار، وهو أنهم كفار، فمن آمن ببعض ولم يؤمن ببعض حينئذ ليس بمسلم. فإذا لم يؤمن بالبعض دل على أنه إنما آمن بالبعض الآخر باعتبار الهوى لا باعتبار الشرع، لأنه لو آمن شرعا لماذا فرقت بين متماثلين؟ آمنت بهذا لأنه خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء آخر ولم تؤمن، هو خبر من الباري جل وعلا في الموضعين وفرقت بين المتماثلين، وهو خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضعين وفرقت بين المتماثلين، فدل عدم إيمانه بالبعض على أنه آمن إيمانا لكنه ليس شرعيا، ليس شرعيا. انتبه لي هذه فائدة. قال رحمه الله تعالى: كل ما أخبر الله به في كتابه. إذن كل هذا مراد به أنه لا بد أنه لا يصح أنه آمن باليوم الآخر إلا إذا استوعب كل ما بلغه، لو لم يبلغه شيء مما يتعلق بالحوض مثلا ولم يدر عنه فمات، آمن باليوم الآخر قل نعم آمن. لماذا؟ لأنه المراد بالإيمان هنا الإيمان الإجمالي، أن يؤمن أن ثم رجع بعد موته، يموت ثم يبعث إلى آخره ويحاسب ثم جنة أو نار، هذا الإجمالي. أما تفاصيل ما يقع في النار أو في الجنة مما جاء به النص من كتاب أو سنة، أو ما يكون في أثناء ما يحصل من الحساب في يوم القيامة من العرض والحوض والميزان والصراط ونحو ذلك، التفاصيل هذه إن بلغته وجب الإيمان بها، وإلا حينئذ لا يؤاخذ لحصول الإيمان في أصله. وأصل الإيمان أن يؤمن بأنه سيموت وأن الله تعالى سيبعثه ويحاسبه على ما عمل من خير أو شر ثم جنة أو نار، هذا الإيمان الإجمالي فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وما عدا ذلك يعتبر من التفصيل. فمن أنكر الأول فهو كافر، والثاني إن أنكره عن جهل حينئذ نقول يعلم، تقام عليه حجة، لأن هذا لا يدرك بالعقل لابد من السمع. فمن أنكر الحوض هو لا يدري ولا لا يكفر، وإن قال كفرا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة. لماذا؟ لأن هذا مدركه ليس العقل وإنما السمع ولم يبلغه، حينئذ لابد من إقامة الحجة عليه. إذن كل أراد به المصنف رحمه الله تعالى، أعني به ابن السعدي في تفسيره، أراد به أنه لا تفصيل بين مفردات ما جاء به النص من كتاب أو سنة في كونه يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل لابد أن يؤمن به بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإن حصل فليس هذا بإيمان، بل هو كافر وليس به مسلم. وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما، يوما إيش إعراب هذا؟ يوما ما إعرابها؟ ها؟ مفعول به أو ظرف؟ لا يصح ظرف. لماذا؟ نعم، لأنه إذا كان ظرفا يكون على تقديري في، تقوا في يوم ترجعون فيه إلى الله، إذن التقوى المأمور بها ستكون في يوم القيامة، وليس المراد بها التقوى هنا في الدنيا، وهذا أفسد المعنى، أفسد المعنى. ومثله لعلكم تتقون في آية الصيام، يوصلها بعض القراء يظن ماذا؟ لعلكم تتقون أياما معدودات. إذن فائدة الصيام ما هي؟ تقوى في أيام معدودات، ثم بعد ذلك كن ما شئت. ها؟ عندما نقول أياما، هذا إما أنه منصوب به بالمصدر، كتب عليكم الصيام أياما قيل به، قال بعضهم أياما معدودات، صوموا أياما معدودات، يكون حينئذ مفعولا به لفعل محذوف، ولا يصح أن يكون ظرفا لتتقون، لعلكم تتقون في أيام. إذن وما بعد الأيام؟ تقوى ليست بحاصلة، لا، المراد أنه على جهة الدوام. إذا واتقوا يوما، فاليوم ذاته انصب عليه ماذا؟ التقوى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قرأ أهل البصرة بفتح التاء وكسر الجيم، ترجعون أي تصيرون إلى الله. وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيم ترجعون أي تردون إلى الله تعالى، والمعنى واحد. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال القرطبي وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية. إذن واتقوا يوما جاء مبهما، لكن لما قال ترجعون ترجعون تصيرون تردون علمنا أن المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة وهو يوم الحساب وهو يوم التوفية. وفاه توفية بمعنى أعطاه، أوفيته حقه ووفيته إياه بالتثقيل، وأوفى بما قال ووفى بمعنى. وقال قوم هو يوم الموت، فرق بين قولين، وإن كان الثاني لازما للأول لأنه طريق له. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم هل هو المراد به يوم القيامة فيكون ما بعد الموت والموت طريقه، أو يراد به الموت ثم يلزمه ما بعده؟ ظاهر اللفظ ما هو؟ أن المراد به يوم القيامة، هذا الظاهر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، يعني تعطى كل نفس. هذا إنما يكون ليس وقت الموت وإنما ما بعد الموت، فيكون حينئذ يوم القيامة. وقال قوم هو يوم الموت، قال ابن عطية والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية، يعني ظاهر اللفظ الآية أولها وآخرها يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد به يوم القيامة وهو يوم الحساب. حينئذ النظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الآية، سياق الآية أولها وآخرها، يعني لا ينظر إلى يوما فقط، حينئذ نفسره به بإطلاق، نقول يوما هذا جاء مطلقا فيحتمل، لا، وإنما نقول هذا يوما جاء في سياق أوله وآخره، اللفظ مراد المتكلم يعلم بمدلول التركيب لا بالألفاظ، لا بالألفاظ وحدها، يعني لا نأتي إلى لفظ وننظر فيه فقط دون سائل المعنى، قد يستقيم في بعض الأحوال وقد لا يستقيم في بعض الأحوال. إذا كان الاستنباط من ذات اللفظ لا ينافي التركيب العام لا إشكال فيه، وهذا موجود عند أهل التفسير. فإذا كان الاستنباط من ذات اللفظ مفردات اللفظ معنى ينافي المعنى التركيبي، حينئذ نقول لا، ليس بصواب. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى اللفظ المفرد باعتباره مفردا، وهذا لا يمكن أن يقال بأنه هو ما تكلم به المتكلم. فإذا قال زيد كذا، قال زيد، قال وحدها تطلق على الرأي وتطلق على الاعتقاد، إذن احتملت احتمالات. لكن إذا قال المتكلم قال زيد فأسند القول إلى زيد، فالأصل فيه القول الذي يكون به باللفظ. وأما الاحتمالات الواردة للفظ قال والاحتمالات الواردة للفظ زيد، هذه عند المفردات عند فكه عن التركيب، ولا شك أنه تكلم بتركيب ولم يتكلم بمفرداته، فالوقوف مع المفردات هذا خلاف الأصل. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع عديدة في كتبه أن التفسير يكون بالنظر في التراكيب، هذا الأصل فيه، ولا مانع أحيانا أن ينظر إلى المفردات، وليس الأصل هو النظر في المفردات وننطلق منها إلى النظر في المعاني التركيبية، انتبه. وحينئذ قوله والأول، يعني القول الأول الذي هو يوم الحساب يوم التوفية، أصح من قول الثاني الذي هو يوم الموت بحكم الألفاظ في الآية، يعني باعتبار السياق وباعتبار التركيب. وهذا فيه إشارة إلى أنه لو نظر إلى اللفظ بذاته مفردا لاحتمل اليومين، يوم القيامة ويوم الموت. وفي قوله إلى الله مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه، ترجعون فيه إلى الله، يعني إلى حكم الله وإلى قضاء الله وفصل الله تعالى بين عباده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه، إتيان الآخرة يعني ستأتي، إن الساعة آتية جائية، إذن إتيان الآخرة دل عليه النص كذلك، والرجوع إليه سيرجع العبد، يعني ثم بعث سيكون، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عمل. هذا كله تفصيل لمجمل ما يتعلق باليوم الآخر تفصيل، لكنه يشمل ماذا؟ قواعد عامة. فإذا كان كذلك فكل قاعدة يكون تحتها من المفردات ما لا حصر من مما جاء به النص. قال: ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني ترجعون، هذه جملة صفة ليوما، لأن جمل بعد نكرات ها صفات، جمل بعد النكرات وصفه بكونه محلا للرجوع. وقال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، بدعاء الراسخين في العلم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قال البغوي رحمه الله تعالى: قول تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي لقضاء يوم، كذلك ليس لذات اليوم، من أجل المعنى ليس لذات اليوم، وإنما ما الذي سيكون في اليوم؟ ما الذي سيكون في ذلك؟ القضاء والفصل والحساب. إذن إنك جامع الناس ليوم، ليس لذات اليوم، إنما لقضاء سيقع في ذلك اليوم، وحساب ومساءلة ومجازات، وقد تكون عقوبة تقع فيه في ذلك اليوم، أي لقضاء يوم، على حذف مضاف، وقدمه على أنه الراجح عنده. وقيل اللام بمعنى في، أي في يوم، اللام بمعنى في، في يوم، وحينئذ صار هذا اليوم مجملا من حيث ما يقع فيه. وعلى القول الأول صار فيه تعيين ليوم، أي لقضاء يوم، وهو أولى من الثاني. لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، وهو مفعال من الوعد، يعني لا يخلف وعده جل وعلا. وقال القرطبي: أي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم، وهذا وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. إنك جامع، جمع هنا بمعنى ماذا؟ هم متفرقون في قبورهم، فسيجمعهم الله تعالى بعد ذلك، هذا فيه إقرار بالبعث، إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي علمه الراسخون وأقروا به، وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حتى أنكروه، من ريسي ومن سارة سيره، والريب الشك، والميعاد مفعال من الوعد. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. وانظر هنا في مواضع عديدة يأتي نفي الريب مع اليوم الآخر، بخلاف الملائكة، مع كون الملائكة كذلك غيب. لماذا؟ لأن الملائكة لا يعارض العقل ابتداء، أن يكون ثم مخلوقون خلقهم الله عز وجل من نور، وله من الصفات ما العقل لا ينافي يسلم، لكن كونه يدخل في حفرة ضيقة ثم يقال يفتح له باب إلى الجنة، ويمد مد البصر، والإنسان يدرك بحاسته أنه متر في متر مثلا، حينئذ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تسليم مطلق، يحتاج إلى زيادة إيمان يزيد على ما يتعلق بالأنبياء السابقين وبالكتب السابقين، وكذلك ما يتعلق بالملائكة. ولذلك كثيرا ما يأتي ما يتعلق باليوم الآخر لا ريب فيه، لا شك فيه. لماذا؟ لأن العقل في بادئ الأمر إذا لم يكن يسير على قاعدة التسليم للشرع يقع عنده شيء من التردد أو الشك، أو كيف يقع هذا والناس توصلوا إلى كذا إلى آخره، كما حصل من بعض ممن ينتسب إلى الإسلام كبعض الجهمية ونحوه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. جاء به عبارة: من أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه جل وعلا. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول ليبعثنكم من بعد مماتكم، ليجمعنكم ليبعثنكم، لأن الجمع كالآية السابقة إنك جامع، إذن فيه إشارة إلى البعث. هنا قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يجمعنكم من أين؟ من القبور، إذن هم مقبورون في الأرض، فيجمع كل واحد له قبره، حينئذ يجمعهم من شتات الأرض ليبعثنكم من بعد مماتكم وليحشرنكم جميعا إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته وأهل الإيمان به والكفر. وهذا ما يسمى به بالحساب، يسمى به بالحساب لا ريب فيه. يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري أني جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم، ومن أصدق من الله حديثا يعني بذلك، واعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض. هكذا قال الطبري رحمه الله تعالى، وهو كلام مستقيم. وقال تعالى: وأن الساعة آتية أي جائية كما قال ابن كثير وغيره، فالإتيان والمجيء بمعنى واحد هنا لا ريب فيها. كذلك جاء لفظ لا ريب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. جاء التنصيص على لفظ البعث، وذاك دل عليه بلفظ أعم: يجمعنكم جامع. هنا قال: وأن الله يبعث من في القبور. ومن في القبور هذا عام، يعني صيغة عموم. وحينئذ من في القبور ومن لم يقبر كذلك، وإنما كان الغالب في الناس أنهم يقبرون. فلو أكلت السباع ما أكلت أو من أكلت من الناس، حينئذ هذه بطونها تعتبر قبورا لهؤلاء، سيجمعهم الله تعالى من بطون السباع. نؤمن بهذا؟ قل نؤمن بهذا. وإن كان الإنسان قد يقول: كيف هذا أكل السبع أكل البدن وصار إلى ما صار إليه ونحو ذلك، يجمعه الله عز وجل، يجمعه، سمعنا وأطعنا. كذلك إن كان في بادئ الأمر حينئذ الإنسان قد يتعجب شيئا ما، لكن إذا كان يسير على قاعدة التسليم المطلق للشرع وعدم الاعتراض حينئذ يستقيم معه الأمور. وقال تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه آيات تدل على إثبات اليوم الآخر وما يتعلق به. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا ادعاء علم بوقت الموعد. أثبتنا أولا وبالمعاد يقن، يعني يوم الحساب يوم القيامة الساعة أيقن بثبوتها. يأتي السؤال: هل هي معلومة الوقت أم لا؟ إذن الشطر الأول يتعلق بماذا؟ بإثبات الساعة وما يتعلق به يوم القيامة. الشطر الثاني يتعلق بماذا؟ أنها ليس لها موعد محدد، غير معلومة تحديد، غير معلومة الزمن، غير معلومة الوقت بالنسبة إلى البشر. وأما الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء البتة. ولذلك قال: ولا ادعاء وبلا ادعاء، كما قال الشارح: ادعاء بالقصر للوزن، دعاء ادعى يدعي ادعاء، إذن هو بالهمز لكن قصره للوزن، وهو مصدر ادعى يدعي ادعاء. وفي المصباح: ادعيت شيئا طلبته لنفسي، ادعى الشيء طلبته لنفسي، والاسم الدعوى. وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبار، يدعي شيئا وفيه ماذا؟ فيه معنى الإخبار، فيه معنى الإخبار. فتدخل الباء جوازا، يقال: فلان يدعي بكرم فعاله. إذن يدعي تضمن أنه يخبر الناس، حينئذ دخلت الباء على ما بعده. قال: فلان يدعي بكرم، تعدى بالباء، يدعي بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه. فهو ادعى وأخبره، جمع بين الاثنين. فإذا كان الادعاء مجرد ادعاء ولا يتضمن إخبارا تعدى بنفسه، وإذا كان يتضمن إخبارا حينئذ أتى بالباء. ولا ادعاء علم بوقت الموعد أي الوعد، موعد أي الوعد. قال تعالى: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويكون الموعد مصدر وعدته، يعني يأتي بمعنى المصدر. ويكون الموعد وقتا للعدة، يعني يأتي مصدرا ويأتي اسم زمان، يأتي مصدرا ويأتي اسم زمان. والميعاد لا يكون إلا وقتا أو موضعا، ولا يكون مصدرا. والوعد مصدر حقيقي، والوعد مصدر حقيقي. إذن ولا ادعاء، لا ندعي علم، ولا ندعي علم بوقته، علم بوقته، علم بوقته، وقت ماذا؟ الموعد، كأنه فيه ماذا؟ فيه كناية عن يوم القيامة، علم بوقته، وعد العلم بالباء هنا وهو جائز كذلك، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يتعدى لفظ العلم بالباء؟ قلنا مرارا نعم، يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، وبعضهم يرى أنه إذا تعدى بالباء ضمن معنى الإحاطة، ضمن معنى الإحاطة كذلك. نعم، مرة معنا قال: علم بوقت الموعد متى هو، فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن ليس بين الشطرين تكرار. أفاد الشطر الأول ماذا؟ إثبات المعاد، وأنه على وجه اليقين والجزم والعلم وبلا تردد ولا شك ونحو ذلك. ثم هذا اليوم الآخر ويوم القيامة والساعة، هل هي معلومة للعباد أم لا؟ قال: لا، فمن ادعى فهو مدع فقط، يعني مجرد دعوة، لأن النصوص دالة قطعا، دلالة قطعية مع الدلالة مع قطعية الثبوت على أن علم الساعة أن علم الساعة غيب، وهو من مفاتح الغيب التي هي من خصائص الباري جل وعلا، لم يطلع أحدا عليها البت، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن ذلك علم الساعة. روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، عنده، إذن عنده لا عند غيره. من أين أخذنا عنده لا عند غيره؟ من تقديم ما حقه التأخير، فهذا القصر والحصر. إن الله عنده علم الساعة، هذا هو الشاهد من موضع. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام حين تبدله في صورة أعرابي، حديث المشهور، فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة الآية. ومر معنا بعض الروايات المختلفة التي أخذنا منها بعض الفوائد، زيادة على ما اشتهر من حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي انفرد به مسلم. وأما رواية البخاري أو رواية أبي هريرة مما اتفق عليه شيخان. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساه، هذه الآية أطالت كلام حول ما يتعلق بالعلم بموعد الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه أطول آية والله أعلم تتحدث عن العلم، علم الساعة كذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: يسألونك عن الساعة، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، يعني قال في موضع: يسألونك عن الساعة. الواو هذه تصدق على ماذا؟ جاء تفسيرها في موضع آخر: يسألك الناس، فأظهر في موضع وأبهم في موضع، لأن الواو كناية، واو كناية، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. إذن قوله يسألونك عن الساعة كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، وأراد بذلك أن يبين أن المبهم هنا في قوله يسألونك الواو أفصح عنه في موضع وأراد به الناس. قيل: نزلت في قريش، وقيل: في نفر من اليهود، والأول أشبه أنها في نفر، يعني بعض النفر من قريش، وقيل: في نفر من اليهود. قال: والأول أشبه، لأن الآية مكية واليهود إنما كانوا في المدينة، عاد المكي، عاد المكي. قال لأن الآية مكية، وكانوا يعني بعض قريش، بعض قريش، وكانوا يسألون عن وقت الساعة، يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها. إذن السؤال هنا من باب ماذا؟ من باب التعنت وليس من باب طلب العلم، لأن السؤال قد يكون من باب التعنت، من باب المجادلة أو المخاصمة، وقد يكون من باب ماذا؟ من باب طلب العلم. هنا سألوا عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها، ما دام أنكم تستبعدون وتنكرون وجودها تسألون لماذا؟ هذا من باب تعنت. كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، كل من باب التعنت والتكذيب. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال بعيد، يمارون في الساعة، يجادلون في وجود الساعة، إذن هم على شك. قال في ضلال بعيد، عرفنا الضلال البعيد الأصل والغالب في استعمال الشرع أنه تكفير، أنه تكفير، لأنه مرادف للكفر. وقوله أيان مرساها، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منتهاها، أي متى محطها، متى تحط رحلها. وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة، أيان مرساها أي منتهاها. قل إنما علمها عند ربي، جاء بي لفظ إنما الدالة على الحصر والقصر، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، يسألونك عن الساعة، هذا السؤال وقع من كفار، قل إنما علمها عند ربي، إذن أمر نبيه أن يرد علم وقت الساعة إلى الله عز وجل، لأنه لا يعلم وقت الساعة إلا هو جل وعلا. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها، جلية الذي يظهر. ومتى يكون على التحديد، أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى. حينئذ من خصائص علم الباري جل وعلا، أو من خصائص الساعة، أنه لا يعلم متى هو إلا الباري جل وعلا. ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثقلت في السماوات والأرض، قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون، علمها أنهم لا يعلمون. إذن من العلم عدم العلم، صحيح؟ إذا قلت الله أعلم، هذا علم أم جهل؟ هذا علم، رددت العلم إلى أهله، الله عز وجل. إذا سئلت متى الساعة فقل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، الله أعلم بها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب فلا يعلم، إذن هذا هو العلم، هذا هو العلم. فعقيدتك التي تعتقدها وهي شيء موجود، وهو أن تكل العلم إلى الله تعالى في تحديد موعد الساعة. إذن عدم العلم علم هنا، وليس بجهل، ليس بجهل. قال معمر قال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض، يقول كبرت عليهم، بمعنى أن الثقل هنا إما أن يرد إلى العلم وإما أن يرد إلى الوجود، ففسرها قتادة بالعلم، وأكثر العلم على هذا ثقل علمها، وعند الحسن ثقل وجودها، فكبرت على أهل السماوات والأرض. ولذلك قال إذا جاءت ثقلت، إذن الثقل يحصل متى؟ بعد المجيء. وعلى القول الأول ثقل علمها أي علم الساعة لأنهم لا يعلمون، فالثقل حينئذ قبل المجيء، قبل مجيء. ولا مانع أن يحمل اللفظ على المعنيين، لأن الثقل كل منهما ثابت، هي ثقيلة وكبيرة وعظيمة إذا وقعت، ودلت النصوص على ذلك. وعلمها كذلك ثقيل، أو عدم علمها ثقيل، لأنه يجعل الإنسان ماذا؟ متأهبا، مستعدا، وإذا كان كذلك ففيه ثقل على النفس. قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض، يقول كبرت عليهم كبيرة عظيمة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول ثقلت في السماوات والأرض، قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. هذا موافق لقول الحسن، والحسن موافق له. وقال ابن جريج: ثقلت في السماوات والأرض، قال: إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال، وكان ما قاله الله عز وجل، فذلك ثقلها. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال قتادة، هذا اختاره ابن جرير، قال: وهو كما قالاه، يعني الصحيح أن المراد ابتداء ثقل علمها، لكن لا يمنع أن يكون المراد كذلك ثقل مجيئها، فكل منهما ثقيل وكل منهما كبير وكل منهما جليل وليس به شيء الهين. قال: وهو كما قالها، كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن العلم الشيء الذي يقع بغتة كبير على النفس، الذي يقع فجأة كالخبر الذي يكون بين الناس يصدم بخبر ما هو لا يحبه، كذلك ما يكون من شأن مجيء القيامة. قال: لا تأتيكم إلا بغتة. قال ابن كثير: ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض. فكلاهما صحيح، يعني ما فسر به الحسن وما نقل ابن عباس ثقل المجيء وثقل العلم، كل منهما صحيح، وإن كان أول ما يتبادر هو ماذا؟ علمه. لماذا؟ لأن السؤال من أوله، الآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن العلم متعلق به مجيء الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرسها، فدل ذلك على أن أول ما يراد باللفظ هو ما دل عليه السياق أولا وآخرا، ولا يمنع أن يكون المراد به كذلك شيء آخر دل عليه نص من خارجين، فاللفظ عام فيشمله. وقال السدي في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض، يقول: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن من الخفاء، فسره به بالخفاء. ولا تأتي لا تأتيكم إلا بغتة، قال: يبغتهم قيامها، تأتيهم على غفلة. وقال قتادة في قول تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة، يعني اللفظ دال على ما يظهر منه، لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه، يعني الناس مشتغلة بما هو فيه، هذا يحلب ناقة، هذا إلى آخره، هذا يبني، هذا يغرس، فتأتي الساعة بغتة وكل فيه في عمله. ولو كانت معلومة الزمان لكان الناس يستعدون لها قبل أن تأتي. وقوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، قال ابن كثير: اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه كما قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم، يعني بعض العلم قد يكون من الخصائص الذي يكنزه الإنسان في نفسه، هذا لا يعطيه أي أحد ولا يتجر على سؤاله أي أحد إلا من ظن القربة. ولذلك عند أهل العلم من كان قريبا من العالم يأخذ منه ما لا يأخذه غيره، ولذلك قال هذا لازمه، هذا من خصائصه، هذا تخصص به إلى آخره. لماذا؟ لأنه يأخذ منه ما لا يعطيه غيره، لأن ليس كل علم يقال. فيقول هنا كأن بينك وبينهم مودة، يسألونك كأنك حفي عنه، كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم، فيأخذ الصديق من صديقه ما لا يأخذ غيره، وهو كذلك، هذا بطبيعة البشر. قال ابن عباس: لما سأل الناس محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون يظنون أن محمدا حفي بهم، فأوحى الله إليه إنما علمها عنده، استأثر بعلمها، فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. وقال قتادة قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. بيننا وبينك قرابة، إذن أعطينا بعض العلم الذي تكون قد خزنته لنفسك. وقال قتادة قالت قريش لمحمد إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. فقال الله عز وجل يسألونك عن كأنك حفي عنه، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي، وهذا قول. والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره يسألونك كأنك حفي عنها، أي استحفيت عنها السؤال حتى علمت، يعني أكثرت السؤال. استحفيت يقال حفي أكثر السؤال عن حاله، كأنك حفي عنها أي كأنك أكثرت المسألة عنها حتى علمت وقتها. وكذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأنك عالم بها لست تعلمها، قل إنما علمها عند الله. وقال معمر عن بعضهم كأنك حفي عنها كأنك عالم بها، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كأنك حفي عنها كأنك عالم بها. وقد أخفى الله علمها على خلقه وقرأ إن الله عنده علم الساعة الآية، قال ابن كثير وهذا القول أرجح في المعنى من الأول، يعني كأنك صديق له وكأن ثم مودة بينهم، حينئذ استحفيت يعني أكثرت السؤال عنها من أجل أن تعلم وتبلغ أمتك. قال ولهذا قال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذن بعض الناس يعلمون. ها هل هي قاعدة عامة أم أنها مختصة بما ذكر؟ هذه قاعدة عامة لم يعنى به أكثر الناس لا يعلمون، يعني العلم الخاص المتعلق بالسؤال المذكور في الآية وهو علم الساعة متى تكون، وإلا لكان بمفهوم المخالفة أن أكثر فعل تفضيل، فيدل على أن من هناك من يعلم متى الساعة، لكن ليس هذا المراد به، ولكن أكثر الناس لا، هذا ختام للآية فهو عام، يعني هؤلاء الذين سألوا هؤلاء لا يعلمون عن الدين شيئا، لا يعلمون التوحيد ولا ما يتعلق به بالوحي ونحو ذلك. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة عربي يعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية. وفي هذا كله يقول ابن كثير في هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت، ما المسؤول عنها إلى نهاية المساءلة يقول له صدقت، إذا نفى عن نفسه وهو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف رسول بشري، وقال صدقت ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، نفى كذلك علمها، نفى علمها عن السائل وهو جبريل عليه السلام وهو أعظم رسول ملكي. إذا كان جبريل عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى الساعة فغيرهما من باب أولى وأحرى، فمن دون جبريل من الملائكة لا يعلم، ومن دون محمد صلى الله عليه وسلم من البشر لا يعلم، باب أولى وأحرى. قالوا في هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت. ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وأتاكم معلمكم دينكم. ولما سأله ذلك العربي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها على نحو من صوته، رفع به صوته يعني، قال يا محمد متى الساعة؟ متى هذه سؤال عن الزمن، متى الساعة كذلك، متى يعني أي زمن هو وقت قيام الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية جائية، هي قادمة قادمة، علمت أو لم تعلم، حدد لك أو لم يحدد، إن الساعة ويحك إن الساعة آتية. حينئذ السؤال عن علم الساعة لا يتعلق به عمل لذاته ولذلك أحاله إلى مسألة أخرى قال فما أعددت لها. هذا محل السؤال. سؤال ما هو العمل الذي أعددته لقيام الساعة إن قامت الساعة؟ حينئذ ثم حساب يحاسب الإنسان على عمله الصالح وعلى عمله السيء. أنت تسير على أي سير؟ هل أنت من أهل الطاعات أو من أهل السيئات؟ فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبيرة صلاة، يعني كثير، كبيرة صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو معه. قال فما فرح المسلمون بشيء فرحوا بهذا الحديث. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه وهو متى تقوم الساعة أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم. تسأل سؤال لا داعي له، ولكن هو أحوج إلى جواب سؤال لو سأله لكان أولى من سؤاله، حينئذ يعدله إلى جواب سؤال آخر. فما أعددت لها؟ سأله عن متى قيام الساعة. قال هنا ففيه أنه كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علم أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك، استعداد للساعة. وأما أن تعلم أو لا تعلم، وإذا لم تكن من أهل الطاعة فماذا تستفيد؟ لن تستفيد شيئا. قال الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله، وإن لم يعرف تعيين وقته. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهي مشتمل على جمل مما يتعلق بعلم الساعة. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث السابق مذكور في كلام ابن كثير، مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها، يعني بأشراطها، وما يكون بين يديها، يعني من علامات وأمارات تكون لها، وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا، فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية. قال الشارح وإسناده جيد قوي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد كلامه السابق، بعد أن أورد ما يتعلق بسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نفى العلم عنه وعن السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ابن كثير فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر، الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما بعثت أنا والساعة والساعتك هاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. وتعلم حينئذ أن من كتب وألف من أهل العلم لتقريب موعد الساعة أو النظر في هذه المسألة أو البحث أو السؤال أو التنقيب أنه ليس على هدى، ليس على هدى. لماذا؟ لأن الله تعالى علم نبيه أن يكل علم الساعة إليه، فإذا جاء من يبحث وينقب حينئذ يقول هذا ليس على هدى، ولو كان من كان من أهل العلم. فمن ألف كالسيوطي وغيره وعين وقتا حين يقول هذا ليس على هدى، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعليم الباري جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة كما هو معلوم، بعثت أنا والساعة والساعة كهاتين. فسر هذا الحديث بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، يعني لأنه أشار هكذا وقيل فرج بينهما، هذا أو ذاك ما بين السبابة والوسطى مسافة قصيرة، وما بينهما كذلك مسافة قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة وهو هذا، إذن ما بينهما زمن يسير، ثم هو تال للساعة، والساعة الساعة تالية له، بمعنى أنه لن يعقبه نبي، لن يعقبه نبي البت، لن يكون ثم فاصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة. فسر بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، سبابة قريبة من الوسطى، إذن زمنه عليه الصلاة والسلام وبعثته علامة على الساعة، وبأن زمن بعثته تعقبه الساعة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة، هكذا قال غير واحد من أهل العلم. قال القاضي، هذا قاله ابن رجب في فتح الباري، قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها، وأنه ليس بينهما إصبع أخرى، وكذلك المعنى السابق يدل عليه، ليس ثم فاصل بينهما، إذن لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والساعة بينهما فاصل، سواء كان نبيا أو لا، كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة. ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، وهو كذلك، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا، فشبه ما بقي من الدنيا، هكذا قال، فشبه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع من قضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت، لأن الدنيا سابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما خلق الله عز وجل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وقتها، حينئذ ما مضى أكثر وأضعاف مما بقي من زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولذلك شباه بماذا؟ بما بين السبابة والوسطى. وقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين السبابة الوسطى، قال كرمان الساعة بالرفع والنصب، يعني جوز فيه وجهين. ووجه النصب أن الواو بمعنى مع، بعثت أنا والساعة سرت والنيل، هكذا بمعنى الواو. ومنهم من منع الرفع لفساد المعنى، لأنه لا يقال بعثت والساعة، هذا لا يصح. وجزم عياض بأن الرفع أحسن، لأنه عطف على ضمير المجهول في بعثت، ضمير المجهول بناء على ما شاع، بعثت من الذي بعثه؟ الله عز وجل هو الذي بعثه، شاع عندهم أن يسمى ماذا هذا مغير، لا يسمى، يسمى ماذا مبنيا للمجهول، حينئذ عطف عليه مبني للمجهول، صواب أن يقال ماذا مغير الصيغة، وأن هذا سوء أدب مع باري جل وعلا، وإنما أرادوا به ليس عدم التأدب مع باري، وإنما أرادوا به أنه سلب المعنى، صار لقبا، وإذا صار لقبا حينئذ لا معنى له، كاسم لا يدل على معنى، لكن هذا فيه شيء من التكلف. وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموقف القيامة جائية آتية، هكذا فسره ابن جرير وكذلك ابن كثير في تفسيره، متى ما جاء آتية فسروها بجائية، يعني ب على وزن اسم الفاعل آتية وجائية، والإتيان والمجيء بمعنى واحد، هذا فيما يتعلق بالمخلوقات، وأما الإتيان والمجيء المضافان كصفتين للباري جل وعلا ففيهما قولان، هل هما بمعنى واحد أم متغايران؟ هذا مر معنا في شرح لمعة الاعتقاد، هل بينهما فرق أم لا؟ قيل بينهما فرق وقيل لا، هما بمعنى واحد، أما ما عدا ذلك فهما بمعنى واحد، يعني ما يتعلق بالساعة مخلوقة إن الساعة آتية إذن جائية، فالإتيان والمجيء بمعنى واحد. قال ابن جرير إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبور لموقف القيامة جائية أكاد أخفيها، فعلى ضم الألف يعني الهمزة، همزة المتكلم، أخفيها أخفيها، على ضم الألف يعني الهمزة، همزة المتكلم، أخفيها هذا فعل، أخفيها فعل مضارع. إذا الهمزة هذه همزة المتكلم كذلك، همزة المتكلم نعم، مثل أكرم أخفي أخفى أأخفى، هذا الأصل، أخفي أكرم أأكرم، زيدت الهمزة في أول يؤكرم نؤكرم تؤكرم ومثله أخفى، إذن خفي أو أخفى بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق. حينئذ أخفيها قراءة المشهورة عند قراء الأمصار بضم الهمزة، همزة المتكلم أخفيها، ولذلك بين هنا لبيان الواقع، فعلى ضم الألف يعني الهمزة المتكلم من أخفيها قراءة جميع قراء أمصار الإسلام، كأنه أراد أن يضعف قراءة الحسن التي أخفيها بمعنى أكاد أخفيها من نفسي لئلا يطلع عليها أحد، وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم أكاد أخفيها من نفسي، وليس المراد أنه لا يعلمها جل وعلا، ولكن من سنن وطرائق لسان العرب أن كتمان السر إذا أريد أن يعبر عنه بما هو أعظم ما يكون في الخفاء أن يقال أخفيه حتى من نفسي، أخفيه حتى من نفسي. وعلمنا سابق أن قاعدة القرآن أنه نزل على وفق ما شاع في استعمال لسان العرب، هذا الأصل، فما كان كذلك فيحمل عليه، لأنه إذا قيل أكاد أخفيها في عمن عن المخلوق هي مخفية عنه قطعا بدلائل النصوص السابقة، إذن ماذا بقي؟ أخفيها عن نفسي، ليس ثم إلا خالق ومخلوق. حينئذ فسر أهل العلم بناء على ما شاع في لسان العرب هذه الآية بهذا المعنى، ولا إشكال فيه مع إثبات أن الباري يعلم متى تقوم الساعة، لكن أكاد من شدة أنه لم يطلع عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسل ما بقي إلا هو جل وعلا، فشدة إخفاء هذه الساعة حتى كاد أن يخفيها عن نفسه وهو عالم بها جل وعلا، وإنما نزل القرآن بلسان العرب. ولذلك نسب ابن جرير الطبري وغيره من أئمة التفسير هذا القول إلى جماهير أهل العلم. قال البغوي قيل معناه إن الساعة آتية أخفيها، وأكاد صلة يعني زائد على قول بعضهم، وأكثر المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي، وكذلك هو في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق، كيف يعلمها مخلوق، وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم، وذكر ذلك على عادة العرب، هكذا قال البغوي، وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتمان الشيء يقولون كتمت سرك من نفسي، أي أخفيته غاية الإخفاء، والله تعالى لا يخفى عليه شيء، هكذا قال بغوي رحمه الله تعالى، لئلا يتوهم أنه قد يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. إذن أكاد هذا مسند إلى الباري جل وعلا، أخفيها هذا مسند إلى الباري جل وعلا وهو قد أخفاها، حينئذ دل ذلك على أن الإخفاء هنا يتعلق به لا يتعلق به بالمخلوق، وليس لنا محمل إلا هذا اللفظ، نقول أكاد أخفيها عن نفسي. وقال الأخفش أكاد أي أريد، ومعنى الآية أن الساعة آتية أريد أخفيها، أريد أخفيها هذا فيه معنى جديد، ليس فيه معنى جديد. والمعنى في إخفائها يعني السبب والحكمة في إخفائها التهويل والتخويف، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت، هذا الأصل، إلا أهل غفلة الله المستعان، يعني الأصل أنه إذا لم يعلم متى الساعة كل وقت ينتظر، حينئذ يكون على استعداد وأهبة، فإذا كان كذلك ففي إخفائها حكمة. قال والمعنى في إخفائها يعني حكمة في إخفائها التهويل والتخويف، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. وقرأ الحسن أخفيها بفتح الألف، أخفيها أي أظهرها، أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها، يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته أو أخفيته إذا سترته، يعني هو من الأضداد، قد يقول قائل أخفيها يعني أظهرها، كيف الخفاء ضد الظهور؟ قل لا، أخفي يأتي بمعنى الستر ويأتي بمعنى الإظهار، فهو من الأضداد يعني يستعمل في معنيين متقابلين، يقال خفي الشيء يخفى خفاء بالفتح والمد استتر أو ظهر أو متقابلان، فهو من الأضداد، ويقال خفيته أخفيه من باب رمى إذا سترته وأظهرته، فهو متقابلان فلا إشكال فيه. والحاصل أن وقت مجيء الساعة ممن فرد الله تعالى بعلمه، وإنما أخفاه تعالى لأنه أصلح للعباد لئلا يتباطؤوا عن التأهب والاستعداد، كما أن إخفاء وقت الموت أصلح لهم وأنفع. الساعة الصغرى مخفية لا يعلمها الإنسان، لا يعلمها الإنسان، كذلك الساعة الكبرى مخفية لا يعلمها الإنسان، والحكمة في كل منهما الاستعداد وأخذ الأهبة. وقد انتدب، قال السفريني في لوامع الأنوار، وقد انتدب جماعة من العلماء على تعيين قربها وزمن كونها ومجيئها، وهذا من الغرائب العلمية ينبغي أن يقفوا على ما أوقفهم الله عز وجل، وهذا مما يجعلك أنك لا تجعل عصمة في قلبك لعالم ما، لأنه يصيب ويخطئ. الله عز وجل في غير موضع ينفي علم الساعة ثم يأتي من يتجرى ويبحث عن وقتها، أليس هذا سوء أدب مع الله عز وجل؟ لا شك أنه سوء أدب مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلم من نص صريح واضح بين، والقرآن كذلك إنما علمه عند الله، نص على أن العلم عند الله تعالى. حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الجرأة على الله عز وجل، ولو كان عالما، ولو كان عالما، لأن العالم ليس به بالمعصوم. فإذا وقع مثل هذا حينئذ نقول هذا يدل على أن طالب العلم ينظر في الدليل ولا ينظر في ما يسند إلى أهل العلم. قال وقد انتدب جماعة من العلماء على تعيين قربها وزمن كونها ومجيئها، واستدلوا بأحاديث غير صحيحة وما صح منها فدلالتها غير صريحة. قطعا هذا إذا جاء ما ظاهره أنه يحتمل، حينئذ عندنا نص وهو أن علمها مما استأثر الله تعالى به، إذا تبحث عن ماذا؟ تقول هذا يحتمل وهذا له دلالة وقيس إلى آخره، والسبع والثمن والتسع كما سار عليه بعض أهل العلم. قل هذا كله من الوقوف مع المتشابه، وقد نهينا عن اتباع المتشابه. إذن استند إلى دليل، وهذا الدليل إما أنه غير صحيح وإما أنه غير صريح، يعني متشابه وليس بالمحكم. والمحكم عندنا والمعلوم من الدين بالضرورة أن علم وقت الساعة متى تكون علمه إلى الله عز وجل، ونقطع بأن جبريل عليه السلام لا يعلم وقتها، ونقطع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها، وإنما اختص الباري جل وعلا بعلم وقته. فإذا كان كذلك ليس هذا بأصل نجعله مضطردا، فإذا جاء متشابه نحمله عليه. لو كنا نسير على هذه القاعدة الربانية التي بيّنها الله عز وجل وأمر بها الراسخين في العلم كما في أول سورة آل عمران، حينئذ لسالم الإنسان من أشياء كثيرة. قال وذكر الحافظ جلال الدين السيوطي ذلك في جزء له سماه الكشف، وذكر هو تقريبا أنها تقوم على رأس 500 بعد 1000 أو أزيد. قال الشيخ العلامة مرعي في بهجة الناظرين، وهذا أيضا مردود، يعني هو استطاع أن يحسب نوعا ما ووصل إلى أنها 1500 أو تزيد، يعني بقي عليها كم؟ قرابة 70. الله المستعان. قال وهذا أيضا مردود، لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان، لا يقوم عليه برهان، وهو كذلك. حينئذ إذا وقع في النفس الشيء من دلالة نص مباشرة ترجع إلى الأصل. الله عز وجل أدبك بأدب أن تقف معه، فيجب حينئذ الوقوف معه. وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها، قال تعالى اقتربت الساعة، وقال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها، إذن جعل لها أشراط، وقال لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة، يعني غير معلوم الموعد، فنبحث عن ماذا؟ أي أماراتها، فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها، واحدها شرط. قال البغوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كما مر حديث السابق. قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وما يدريك لعل الساعة قريب. قال القرطبي فلم يخبره بها لعل الساعة قريب، وقال بعثت أنا والساعة هاتين، إذن هو يعلم أنها قريبة، لعل الساعة قريب فلم يخبره بها، يحضه على العمل بالكتاب والعدل والسوية والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن الأعمال، فيوفي لمن أوفى ويطفف لمن طفف. فلعل الساعة قريب أي منك وأنت لا تدري، كذلك وما يدريك وما يعلمك، لعل الساعة قريب منك وأنت لا تدري. وفائدة، قال قريب ولم يقل قريبة، مع أن الساعة مؤنثة فيه في اللفظ، صحيح؟ لعل الساعة قريب ولم يقل قريبة، وقال قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، الساعة تأنيث وتأنيث مجازي، لأنها كالوقت، قاله الزجاج، والمعنى لعل البعث أو لعل مجيء الساعة قريب، بعث قريب، إذن ضمن الساعة معنى البعث وقيل قريب. وقال الكسائي قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى واحد، مذكر والمؤنث حينئذ ينعت به بقريب فقط يكون متحدة. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشوكاني وما يدريك لعل الساعة قريب أي أي شيء يجعلك داريا بها عالما بوقتها، لعلها شيء قريب أو قريب مجيئها أو ذات قرب. إذن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما يدريك لعل الساعة قريب، هذا يجعل إنسانا يكف نفسه عن البحث عن موعد الساعة. قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوهم، قال ابن كثير يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع إلى محال. أتى أمر الله هذا في الماضي، صحيح أتى أمر الله، لكنه بمعنى يأتي وسيأتي، دليله فلا تستعجله، الاستعجال يكون لما مضى أو لما سيأتي، لما سيأتي. إذن وضع الماضي موضع المضارع، أو شيء تقول وضع الماضي موضع المستقبل، حينئذ لابد من فائدة، فائدة هي دلالة على تحققه أنه واقع. لماذا؟ لأن الإنسان يؤمن بما وقع وحصل أكثر من إيمانه بما سيقع، حينئذ يجب أن يكون إيمانك بما سيقع كإيمانك بما وقع، لا فرق بينهما. أتى أمر الله فلا تستعجلوهم، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. وقول فلا تستعجلوه أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه، يحتمل أن يعود الضمير على الله، فلا تستعجل الله تعالى بأن ينزل العذاب، ويحتمل أن يعود على العذاب وكلاهما متلازم، فلا تستعجلوه يعني لا تستعجل الباري جل وعلا، وكذلك فلا تستعجلوه أي لا تستعجل العذاب الذي يكون من الباري جل، إذا كلاهما متلازم، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال الشوكاني أتى أمر الله أي عقابه للمشركين. وقال جماعة من المفسرين القيامة. قال الزجاج هو ما وعدهم به من المجازات على كفرهم، معبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، والمعنى قرب أمر الله فلا تستعجلوه، وقد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة، وفي نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتربت الساعة وانشق القمر فالانشقاق علامة على قرب الساعة فهو من أشراطها، وهذا يؤيد الحديث المعنى السابق الذي ذكرناه. قال الكفار لما نزلت هذه الآية قال الكفار إن هذا على محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون. فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئا، فلم يروا شيئا، اقتربت الساعة وانشق القمر، يظن أنه بعد يوم على قصور فيه في الفهم. فأمسكوا عن قولهم فلم يحصل شيء، فقالوا ما نرى شيئا، فنزلت اقترب للناس حسابهم الآية، فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فامتدت الأيام فقالوا ما نرى شيئا، فنزلت أتى أمر الله، هكذا إلى هنا، فأتى أمر الله، فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا، لا يؤمنون بالساعة، فنزلت فلا تستعجلوه فاطمأنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، يقول إن كادت لتسبقني فسبقتها، من شدة القرب، يعني الساعة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تسبق ولكنها ما سبق. وقال ابن عباس كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وأن جبريل لما مر بأهل السماوات مبعوثا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر قد قامت الساعة، لما نزل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قد قامت الساعة. قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قال البغوي قيل اللام بمعنى من، اقترب للناس، اقترب من الناس، اقترب للناس حسابهم، اقترب من الناس حسابهم، معنى صحيح. إذن اللام بمعنى من، يعني اقترب من الناس حسابهم، أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يوم القيامة. نزلت في منكر البعث وهم في غفلة معرضون عن التأهب له. قال القرطبي اقترب أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم للناس. قال ابن عباس المراد بالناس هنا المشركون، المشركون، ولا يمنع أن يكون ماذا، أن يكون عاما، اقترب للناس، الساعة ليست خاصة بالمشركين، وإنما إذا قيل للناس المراد به المشركون حينئذ فيه زيادة تهكم بالمشرك نفسه، وفيه زيادة تخويف وترهيب. قال ابن عباس المراد بالناس هنا المشركون، بدليل قوله تعالى إلا استمعوه وهم يلعبون إلى قوله فتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني السياق يدل على أن هذا لفظ عام أريد به الخاص، لأن الناس هذا لفظ عام يشمل المؤمن والكافر، حينئذ هو عام أريد به الخاص ابتداء، وحمله الشوكاني على العموم، وكلاهما صحيح، لأنه إذا أريد به العام أريد به الخاص لا يمنع أن يكون المؤمنون كذلك، والآيات تدل على ذلك، وإنما الموضع هذا على جهة الخصوص الخطاب للمشرك، ومخاطبة المشرك لا يلزم منها أن لا يكون المؤمن كذلك مخاطب، بدليل النصوص الأخرى. وقيل الناس عموم يعني العام، وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش، يدل على ذلك ما بعد من الآيات. ومن علم اقتراب الساعة، قل قرطبي ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله، يكون عنده أمل بعيد، وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، كل آت قريب، والساعة آتية، إن الساعة آتية إذا قريبة، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. وقال الضحاك معنى اقترب للناس حسابهم أي عذابهم، يعني أهل مكة، لأنهم استبطأوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا، وكان قتلهم يوم بدر. قال النحاس ولا يجوز في الكلام اقترب حسابهم للناس، لماذا؟ اقترب للناس حسابهم، لا يجوز في كلام الناس اقترب حسابهم للناس. نعم أحسنت، أنه لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، اللفظ والرتبة. قال النحاس ولا يجوز في الكلام اقترب حسابهم للناس لئلا يتقدم مضمر على مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير. وهذا آخر ما يتعلق به، ما يتعلق بالآيات الدالة على قرب الساعة. وقد ذكر الله تعالى أن الساعة لها أشراط، وأن من أشراطها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا نذير أراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النجم هذا نذير يعني به محمدا من النذر الأولى أي من جنسهم. النذر الأولى أراد به الرسل ممن سبق، أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا. أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة. ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها، لا يدفعها إذن من دون الله أحد، لا يدفعها إذن من دون الله أحد، يعني لا يأذن بها أحد سوى الله عز وجل، ولا يطلع على علمها سواه جل وعلا. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة. فإن قيل، أورد استشكالا سفريني، كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قبل وقوعه على زمننا نحن 1433 عاما؟ كيف يوصف بكونه قريب؟ كم بيننا الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1433 عاما، قريب أو كثير؟ باعتبار ذاته كثير، لكن باعتبار ما مضى من الدنيا قليل. إذن باعتبار ذاته دون نسبة هذا كثير في نفسه، 30 سنة كثيرة، فكيف 1000؟ حينئذ نقول باعتبار ذاتها هي كثيرة، لكن باعتبار ما مضى يعني بالنسبة إلى الغير. قال السفاريني: فالجواب أن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله حسن أن يقال فيه اقترب الأجل، اقترب الأجل. ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقي أقله، ولقرب قيام الساعة عنده تعالى جعلها كغد الذي بعد يومه، فقال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليوم القيامة. والغد المراد به ماذا؟ اليوم الذي بعد يومك غدا. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة، يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع، ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يلزم منه نفي الرؤيا، وإنما ذكر اللازم. وروى الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوع: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فأفضل إحداهما على الأخرى، يعني زاد إحداهما على الأخرى. وبالصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى، والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغيب الشمس. صلاة العصر إلى مغيب، وهذا الذي اعتمد السيوطي في الكشف. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الحافظ في الفتح: ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة، وليس ذلك المراد قطعا، وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف، إلى آخر كلامه. وحاصله أن في بمعنى إلى، وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا، كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها، وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة، ونبه أمتهم وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة، وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحي. تفاصيل كل ما يتعلق بالشرع من الغيبيات والسمعيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن أنبأ نبيا فأخبر أمته قبل من جهة النبي، وما عدا ذلك فالأصل المنع. إذن ليس لنا طريق في إثبات الغيبيات السمعيات إلا الوحي. وأما الاجتهاد والعقل والرأي والهوى ونحو ذلك فلا مجال البت، الاجتهاد إنما يكون في الاستنباط فحسب. وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه تعالى المراد بقول بعضهم السمعيات، كما بوب غير واحد على ذلك، وهو ما كان طريق العلم به السمع الوالد في الكتاب أو السنة والآثار مما ليس للعقل فيه مجال. يعني إذا ورد عن الصحابة نقبل أو لا نقبل من الأمور المتعلقة بالغيب، نقبل أو لا نقبل؟ إن كان ظاهره أنه مما لا مجال للعقل فيه حينئذ نقول هذا له حكم الرفع، وإن كان ظاهره أنه مما قد أخذه ممن أخذ عنه من بني إسرائيل ونحو ذلك أو مما له نظر واجتهاد حينئذ نقول هذا لا يقبل، لا يقبل لو قال به صحابي. ويقابله ما يثبت بالعقل وإن وافق النقل، فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات، ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظار، وقال فيه أنه بدع أهل بدع لأنهم يعتمدون العقل ويقدمونه على النقل على النقل. إذن هذا منتهى كلامه بما يتعلق بقوله وبالمعاد يقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. اشتمل هذا البيت على مسألتين، الأول الإيقان بالمعاد دون تردد والجزم بذلك، ثانيا متى الموعد متى الساعة الله أعلم بها. ثم شرع في ذكر بعض الأشراط المتعلقة بها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.